الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. من مفاتيح الجنة عيادة المريض، ومن عاد مريضا مشى في خرفة الجنة حتى يعود، ومن عاد مريضا شيعه 70,000 ملك حتى يعود. وفي الحديث الصحيح أن الله إذا حاسب العبد يوم القيامة قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدته؟ أما إنك لو عدته وجدت ذلك عندي، أو وجدتني عنده. يقول هنا وجدتني عنده لأن الله عند المنكسرة قلوبهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح أن من حق المسلم قال: وإذا مرض تعوده. فعيادة المريض واجب شرعي على المسلمين. المريض الذي أصبح طريح الفراش وبحاجة إلى عطف وحنان، عيادتك ولو دقائق يعني تؤنسه، تبشره، ترجيه في رحمة الله عز وجل. إن كان رأيت أنه ميؤوس منه فاخبره برحمة أرحم الراحمين، وأذكر له المحاسن التي كانت في حياته من التوحيد والإيمان ونكام مصلي ونحو ذلك. وإن كان يرجى برؤه فيعني أذكره أنك بخير وبعافية وأبشر، وهذه كفارة. جلوسك عند المريض دقائق هو مهر لجنات النعيم. نحن عندنا أعمال اجتماعية كثيرة وأعمال في البر وأشياء يمكن أن تدخل لنا أعظم الأجور عند الواحد الحد، ولكن المشكلة أن تفوتنا الفرص. نترك المريض يمرض حتى يشافى وتذهب الفرصة، يعني يأتي مثل المنكوب حتى تنتهي نكبته ثم نأتي في متأخرين. المبادرة حق المسلم يعني كثير. يقول: إذا مرض أن تعوده، إذا مات أن تتبع جنازته، إذا استنصحك أن تنصح له، إذا دعاك أن تجبه، إذا عطس فتحمد الله فشمته. هذه حقوق، وتدعو له بظهر الغيب وتواسيه وتقف معه. وإنما أقول هذه المسألة لأن في هذا العصر صار هناك قطيعة اجتماعية، صار يمرض المريض الآن في الغالب ولا يعني يدر المجتمع والمدينة من الصخب الماديات والحضارة والأشغال واهتمام الناس بالدنيا وانهماك في المادة. فهناك طريقة يفعله بعض الصالحين، أنا أرى أنها يعني تصلح للجميع، للمسؤول وللكبير والعالم والتاجر. يا أخي مر المستشفيات ولو في الشهر مرة، في المستشفيات أناس يرقدون على الأسرة البيضاء، أناس من المرضى، أناس لهم سنوات مصابون بأمراض عضال، يعني طل عليهم، سلم عليهم، ادعو لهم، مر عليهم، يرونك حتى يعني يشعرون بشيء من الأمل. وقوفك وأنت تضع يدك على جبهة المريض وتدعو له بالشفاء، هذا مما يصرف عنك البلاء والمرض، وهذا مما إن شاء الله يجعله سبب في دخول جنات النعيم. يجعل مر إذا لم تستطع في الأسبوع، يجعل مرة في الشهر يا أخي ساعة، ادخل أحد المستشفيات ولو لم تعرف الناس، هم مسلمون مؤمنون، سلم عليهم وادعو لهم بالشفاء والعافية، وقف قليلا لتنظر إليهم وتحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية التي عندك والصحة. الله، كم في المستشفيات من أناس رقدوا من سنوات ينتظرون العافية، أسأل الله أن يعافيهم، وأسأل الله أن ينزل عليهم الشفاء، وأسأل الله أن يعجل بفرجهم جل في علاه. لا إله إلا هو وإلى لقاء.